قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة الكرام، بإذن الله تعالى كما اتفقنا في الأسبوع الماضي، من حضر الامتحان فله هدية، والورق وصل إعداره وصحح حتى نرتب الدرجات، الأول فالأول فقط لا أكثر، إنما كل الذين حضروا لهم هدايا إن شاء الله عز وجل من الإدارة. وقد توقفنا في سورة البقرة عند قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذه الآية نزلت بسبب نزول، لها سبب نزول، وهو أن الصحابة الأطهار الأبرار حينما أمرهم الله عز وجل بالسعي بين الصفا والمروة تحرجوا، كرهوا ذلك. لماذا كره الصحابة ذلك؟ لأنهم كانوا يسعون بين صنمين في الجاهلية، صنم على جبل الصفا يسمى إساف، وصنم على جبل المروة يسمى نائلة، صنم هنا وصنم هنا، وكانوا يسعون بين الصنمين في قبل الإسلام. وكان الصحابة يبغضون الأمور التي كانوا يفعلونها في الجاهلية، لأن الإسلام معناه أن تخلع العباءة، أن تخلع عباءة الجاهلية. كل أمر كنت تفعله في الجاهلية تتبرأ منه، والجاهلية يخطئ من يظن أنها فترة زمنية. لا، الجاهلية خلق، والجاهلية سلوك، والجاهلية عقيدة. الله يقول: ولا تبرجن تبرج الجاهلية إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، وظن الجاهلية، ظن تبرج والحمية، حمية الجاهلية، خلق جاهلية، تبرج جاهلية. إذ الجاهلية تتعلق بالاعتقاد، المشرك جاهلي، والذي يأتي بكل معصية: إنك امرؤ فيك جاهلي. لما عير أبو ذر بلالا بلون أمه قال: يا ابن السوداء. الاعتزاز بالأنساب والأحساب والألوان والأوطان من أمر جاهلي، أمر جاهلي أن تعتز بلونك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: إنك امرؤ فيك جاهلي. قال: يا رسول الله، على كبر سني وقدر إسلامي لازلت أعاني من أمر الجاهلية؟ فأقول الصحابة كانوا إذا أسلم الواحد منهم كره ما كان يفعله من أمر الجاهلية، فتحرجوا في السعي بين الصفا والمروة لهذا السبب. فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قلت: الشعيرة هي الأمر الذي ندبنا الله إلى فعل عبادات، كل العبادات شعائر، الواجبات شعائر، والمحرمات شعائر، فأوامر الله عز وجل من شعائره سبحانه وتعالى، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الجمعة شعيرة من شعائر الله، رمضان شعيرة، الآذان شعيرة، الصلاة شعيرة، اللحية شعيرة، الحجاب والنقاب شعيرة، الأمر الشرعية كلها أوامر الله عز وجل وكذلك النواهي التي نهانا عنها الله يجب أن نعظمها، أن نعظم الأوامر فنفعلها وأن نعظم النواهي فلا نرتكبها، هذا هو التعظيم، تعظيم الشعائر. إن الصفا والمروة، قال المصنف الصفا جبل مقابل البيت في الجهة الشرقية الجنوبية، جبل معروف جبل الصفا وجبل المروة جبلان مقابل البيت الحرام، وقد سعت بهما من هاجر رضي الله عنها لما كانت تبحث لولادها عن إيه؟ عن ماء بين الصفا والمروة. قال والمروة جبل مقابل الصفا من الجهة الشمالية، المسافة بين الصفا والمروة 760 ذراع، يعني إذا أردت أن تسعى بين الصفا والمروة تسعى هذه المسافة الطويلة. قال شعائر الله أعلام دينه، جمع شعيرة، وإذا أردت أن تحج فالسعي ركن أركان الحج، والسعي ركن أركان العمرة كذلك، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. يعني إيه؟ نفي الجناح يفيد هنا نفي الإثم، الجناح هو الإثم، لا جناح أي لا إثم عليه، بل إن الله عز وجل أوجب على الذي يذهب إلى الحج أن يسعى بينهم، بمعنى أنه لو لم يسعى لوجب عليه أن يعود ويحرم ويسعى، لأنه ركن، والأركان في الحج والعمرة فرق أخي بين الأركان وبين الواجبات، الحج له أركان وله واجبات وسنن، والعمرة لها أركان ولها واجبات ولها سنن، الركن في الحج والعمرة لابد أن يحصل. يعني رجل حج ولم يطف ولم يسعى بين الصفا والمروة نقول له إيه؟ عد إلى السعودية وأحرم من ميقات بلدك واسعى حصل الركن، إنما أن ترك واجبا يكفي إيه؟ أن يذبح، يسوق الهدي إلى بلد الله الحرام، يقدم هديا يعني فدية في بلد الله الحرام يذبحه هناك إلى فقراء الحرم، لأنه ترك إيه؟ واجبا. الركن في الحج والعمرة لا يجبره دم، الركن لا يجبر بدم، والحج له أركان والعمرة لها أركان، أما الواجبات فيجبرها دم، يجبرها دم إن أخطأ أو تعمد، لكن الفرق بين المتعمد والمخطئ أن المخطئ ليس عليه إثم وعليه دم، والمتعمد عليه إثم وعليه دم، عليه إثم وعليه دم. يعني واحد تعمد ألا يطوف طواف الوداع في الحج، تعمد طواف الوداع واجب من واجبات الحج في العمرة، يعني ترك مكة وعاد إلى مصر دون أن يطوف الوداع، طواف الوداع إيه؟ معروف أنه واجب، ماذا عليه؟ عليه إثم لأنه ترك واجبا إيه؟ متعمدا، وعليه فدية لو فعل ذلك خطأ حتى لو خطأ، أيضا عليه دم لكن ليس عليه إيه؟ إثم. الفرق بين الاثنين أن هذا عليه إثم وهذا ليس عليه، إنما كلاهما عليه إيه؟ فدية لأنه ترك واجبا. عموما فمن حج البيت، قلت إن الحج له نسك كما تعرف، وأنواع نسك الحج ثلاث: إفراد، قران، تمتع. إفراد قران إيه؟ يعني إما أن أحج مفردا، وإما أن أحج قارنا، وإما أن أحج إيه؟ متمتعا. أنت على خيار بين الثلاث. النبي حج إيه؟ متمتعا قارنا. لماذا حج النبي قارنا؟ لأنه ساق الهج. إيه معنى ساق الهج؟ ما معنى ساق الهج؟ ساق الهج أي إيه معنى ساق الهج؟ يعني أخذ الهدي معه من المدينة إلى إيه؟ إلى مكة، يسمى ساق الهج، ساقه معه، يعني رجل خرج حج من مصر أخذ معه شاة أو بقرة أو بعيرا في الطائرة وأركبها بجواره، يسمى هذا إيه؟ ساق الهدي. الهدي ساقه لمن؟ لبيت الله الحرام، يسوقه تعظيما لبيت الله الحرام. ولذلك النبي ماذا صنع بالهدي؟ ها؟ قلده، تقليد الهدي. عرف قلده يعني إيه؟ يعني علق حاجة في رقبته كده وحط عليه حاجات ويعني كما يقلد الجزار الهدي الذي يريد أن يذبحه في العيد، يزينه لك ويزفوه ولك الذبح بكرة عند المعلم إيه ويسوق الهدي. أنت أيضا حينما تخرج من بلدك تسوق الهدي لبيت الله، هذا تعظيم لشعائر الله. النبي ساق الهدي، ومن ساق الهدي ينبغي عليه أن يحج إيه؟ قارنا، لا بديل أمامه لأنه ساق الهدي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ود لو أنه حج متمتعا، قال لو لم أسق الهدي لا تمتع ولا تحللت. بعد العمرة طواف والسعي أمر الصحابة أن إيه؟ يتحللوا من إحرامهم بأداء العمرة، وأن يظلوا على الحل، على الحل إلى يوم الثامن ذي الحجة يوم التروية، يلموا بحج بعد أن أدوا الإيه؟ العمرة. فالتمتع معناه أن تؤدي العمرة في أشهر الحج، وأن تحل من إحرامك، وأن تحرم من جديد فين؟ في يوم التروية. معناه أنك أوقعت العمرة، أديت العمرة وأديت الحج في أشهر الإيه؟ الحج. ولذلك قال الله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. لذا قال بعض أهل العلم أفضل النسك هو التمتع، أفضلها التمتع. لماذا؟ لأنه نص عليه في القرآن، نص عليه في القرآن، والنبي تمنى أن يتمتع عليه الصلاة والسلام، لكن الذي منعه من التمتع أنه ساق الإيه؟ الهدي معه. المفرد هو أن يؤدي الحج فقط، لا يعتمر في رحلته لبيت الله الحرام، في سفره أو في مناسك الحج يؤدي الحج فقط، لا يؤدي عمره. القارن يجمع بين حج وعمره، المتمتع يجمع بين حج وعمره، المفرد إيه؟ يؤدي الحج إيه؟ فقط. لذلك من الحاج الذي لا يلزمه هدي؟ لازمه المفرد، المفرد فقط. المتمتع عليه هدي، والقارن عليه هدي، كلاهما عليه هدي، لكن المفرد ليس عليه هدي. الذي عليه هدي هو الذي يؤدي العمرة في أشهر الإيه؟ الحج. عموما الله يقول فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف إيه؟ بهما، بالصفا والإيه؟ والمروة. والطواف بين الصفا والمروة كما قلنا سبعة أشواط، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، من أول الصفا إلى آخره شوط، ومن أول المروة إلى آخره إيه؟ شوط. ولا يشترط له الطهارة من الحدث الأصغر، يعني واحد غير متوضئ يجوز أن يسعى، يجوز، بعكس الطواف بالبيت يشترط له الايه؟ الطهارة. قال فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. الجناح هو الاثم. الطوف ان يسعى بينهما ذاهبا جائيا، ذاهبا جائيا. بدأ بالصفا يبقى سينتهي بالايه؟ بالمروة، لانه مفرد. بدأ بشيء سبعة اسواق، بدأ بالصفا سينتهي بالمروة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول حين صعوده للسعي أبدأ بما بدأ الله به، ما بما بدأ الله به، بما بدأ الله بالصف، إن الصفا، ولم يقل إن المروة والصفا، بل قال إن الصفا والإيه والمروة. فلو أن رجلا بدأ السعي بالمروة فليحسب شوط، هذا الشوط يحسب، لأنه كمن أتى بالركعة الرابعة قبل الركعة الأولى، قرأ التشهد في الأولى ثم لن يقرأ في الرابعة، ترتيب مهم في العبادات. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر. قلت الشعيرة هي أعلام الدين، أعلام الشعائر هي الأعلام. ولا يجب على الأمة أن تعظم الشعائر، فهل الأمة الآن تعظم الشعائر؟ عند صلاة الجمعة ينعقد البيع والشراء وتنعقد الامتحانات والمباريات والكل يعمل والجمعة تنعقد، هذا تعظيم للشعيرة؟ هل تعظم الأمة الشعائر عند الأذان؟ سنؤذن العشاء بعد وقت قليل، سنؤذن العشاء، هل الناس حينما تسمع الأذان تعظم الشعائر؟ ولكن شيء يحدث، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لذلك يجب على أولياء الأمور أن يعظموا الشعائر وأن يكرهوا الناس على تعظيمها. عند الأذان كل يوم في المحلات ويهرع إلى المسجد، لا بيع ولا شراء، تعظيم للشعائر، هذا تعظيم للشعائر الله عز وجل. ومن صفات المجتمع الإسلامي أن يعظم الإيه؟ الشعائر. قال فمن تطوع خيرا، تطوع معروف تطوع هو الزيادة على ما فرضه الله. جاء رجل وقال رسول الله ماذا علي من صلوات؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. إلا أن إيه؟ إيه معنى تتطوع؟ تزيد على الفريضة من جنسها تقربا إلى الله. الله فرض عليك 5 صلوات فقط، هذا الواجب، أنت تحب هذه الفريضة فتتقرب إلى الله من جنس الصلاة بالسنن، الرواتب وغير الرواتب والوتر وقيام الليل والضحى والتنفل المطلق، وما زال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لماذا يحبه الله؟ لأنه يحب ما فرضه عليه، الجزاء من جنس العمل، هو يحب ما فرضه الله عليه فيتقرب إلى الله بصيام النوافل. الله فرض عليه رمضان، هو إذا به يصوم، يصوم 3 القمرية، 2 والخميس، 10، عرفة، أيام ذي الحجة، تقرب إلى الله، هذا يدلل على أنه يحب إيه؟ ما فرضه الله عليه، لأنه لو لم يحبه لأدى الواجب وتخلص منه، لكن هذا يبرهن على حب الله سبحانه وتعالى بأن يفعل أكثر مما أوجبه الله عليه. فمن تطوع خيرا، كلمة خير، ومن تطوع خيرا، إيه من تطوع خيرا؟ الخير هنا يشمل كل الأعمال الخيرية التطوعية، أقوال، أفعال، صدقات، زكوات. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال الشيخ في الشرح بعد أن بين معنى الكلمات، يخبر تعالى مقررا فرضية السعي بين الصفا والمروة أنه فرض، والمالكي والحنابلة والشافعية ذهبوا إلى أنه إيه؟ ركن. الأحناف قالوا إنه إيه؟ واجب، يجبر بدم، لكن الراجع أنه إيه؟ ركن من أركان الحج ومن أركان العمرة. العمرة لها كم ركن لها كم واجب؟ إخواني، ما أركان العمرة وما واجباتها؟ العمرة إيه دي أركان؟ طب الواجبات؟ أنا أسألك عن أركان العمرة وواجبات العمرة، أنت قلت صح، أركان العمرة 3، الإحرام والطواف والسعي، صح، أنت هنا صح. أما ما هي الواجبات؟ أنت ذكرت الآن الأركان، فما هي الواجبات؟ واجبات العمرة، الحلقة والتقصير، الوداع، لأن العمرة له وداع، الإحرام من الميقات، الإحرام ركن، والإحرام من الميقات واجب، إيه الفرق بين الاثنين؟ رجل أحرم من مصر بعد رابغ، يعني مقات ورابغ، الجحفة مر على رابغ دون أن يحرم وأحرم من جدة مصري، ماذا عليه؟ ماذا عليه؟ عليه دم ليه؟ لأنه ترك واجبا، إما أن يعود إلى الميقات ويحرم منه، وإما أن يذبح لأنه ترك إيه؟ واجبا. فالإحرام ركن، ونية الدخول في المناسك ركن، والإحرام من الميقات إيه؟ واجب. في العمرة ثلاثة أركان وواجبات، أركانها ثلاثة واجباتها إيه؟ اثنان. الأركان قالها الشيخ الإحرام، ويخطئ من يظن أن الإحرام هو اللبس، لا، الإحرام هو نية الدخول في النسك على هيئة مخصوصة بلباس معين تنوي. لو أن رجل لبس الإزار والرداء، لبس الإزار والرداء ولم ينوي، من عقد إحرام؟ الإحرام انعقد بالإيه؟ بالنية، أن تنوي بقلبك أن تدخل في الإيه؟ في النسك. هذا معناه. أقول يخبر تعالى مقررا فرضية السعي من الصفا والمروة، ودافعا ما توهمه بعض المؤمنين من وجود اسم. بعض المؤمنين تخيلوا أن هناك اسم في السعي، لأنه يشبه أمر الإيه؟ الجاهلية، نظرا لأنه كانوا في الجاهلية على الصفا سنم يقال له إساف. وعلى ذكر الجاهلية هنا أقول هناك كتاب في السوق للشيخ محمد قطب، تعرفونه؟ أخو الشيخ سيد، اسمه إيه؟ جاهلية القرن العشرين. هذا الاسم خطأ، وقد بين ذلك علماؤنا، لأن وصف القرن بأنه جاهلي هذا خالف الشرع. الجاهلية قد زالت ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، زالت جلال عامة، إنما هذا قرن فيه جاهلية. فرق بين أقول فيه جاهلية وبين أقول هو إيه؟ جاهلي كلي. القرن كله قرن جاهلية؟ لا، القرن العشرين قرن فيه إيه؟ مصر لها جاهلية، لكن لها ليست بلد جاهلي، لأنها لو جاهلية ورفع فيها الأذان، ما درسنا فيها العلم، ما صمنا فيها رمضان، فيها جاهلي. التبرج من الجاهلي، التفاخر الأنساب والأحساب من الجاهلي، سوء الخلق من الجاهلي، كل هذا جاهلي. نعم، ولذلك أنا وأنت والمجتمع فينا جاهلي، لكننا نستطيع أن نقول إيه؟ جاهلية عام. قال الشيخ الفوزان، صالح الفوزان حفظه الله، وقد زالت الجاهلية العامة ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وظل في البلاد جاهلية نسبية. فما أقول بقى جاهلية القرن، يبقى أصف القرن بأنه إيه؟ جاهلي بصفة عامة، هذا تعبير خاطئ، فأردنا أن ننوه لهذا، لأن البعض قد يقع في هذا المحظور. قال كانوا يتحرجون من السعي من الصفا والمروة، صنم يسمى إساف وآخر عن المروة يقال له نائلة، يتمسح بهما من يسعى بين الصفا والمروة. نعم، فقال تعالى إن الصفا والمروة، يعني السعي بينهما من شعائر الله، يعني من الشعائر، من عبادات، من معالم، من العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى. سعى بينهما إبراهيم عليه السلام، وسعى بينهما نبينا صلى الله عليه وسلم طبعا. ثم أخبر تعالى المؤمنين أن من يتطوع بفعل خير من الخيرات الله يجازيه على فعله. والخيرات كما قلت الإمام النووي رحمه الله تعالى، وعلى ذكر النووي مات وعنده كم سنة؟ 45 سنة ولم يتزوج، إنما تزوج العلم، وهذا يختلف باختلاف أحوال المكلفين باختلاف الأحوال. يمكن يكون الزواج واجب في حقك لكنه ليس واجب في حق هذا الأخ، ها؟ قد يكون محرما في حق أخ آخر، قد يكون محرم لا يجوز له أن يتزوج، أيوة، لأنه لا يقدر على الجماع ولا يقدر على الإنفاق، عنده عجز، فلا يجوز له أن يظلم معهم امرأة. فالزواج يدور على الأحكام الشرعية، مستحب محرم مكروه فرض، يدور حسب حال المكلف. فالناوي لما تزوج رحمه الله تعالى كتابه رياض الصالحين الذي بوضه بتبويب بديع قال: باب كثرة طرق الخيرات. كثرة الطرق يعني من فضل الله علينا إيه؟ أن طرق الخير إيه؟ كثيرة جدا. قد لا أحسن أنا أو لا قد لا أكون يكون عندي إحسان في عبادة معينة أفعلها بالواجب فقط، وعندي باع في عبادة أخرى، إنسان يصلي كثيرا يقرأ القرآن كثيرا، آخر يتصدق كثيرا، آخر يقوم بحاجات الناس، طرق الخير إيه؟ والله يقول: فاستبقوا الخيرات. الخيرات هذه جمع يشير إلى إيه؟ تعدد الطرق. وانت جاء المسجد السلام عليك خير، إماطة الأذى خير، تبسمك في وجه أخيك خير، خطوة ترفعك درجة، دخولك المسجد، انت وانت جاي ايه؟ تحصل الكثير من الايه؟ من الخيرات. يقول الله سبحانه وتعالى ان من يتطوع بفعل خير من الخيرات يثيبه الله عليه ويشكره لعباده المؤمنين سبحانه وتعالى، من تطوع خيرا فان الله شاكر شاكر، الله يشكرك على فعلك سبحانه وتعالى، يشكرك على فعلك رغم أنه الذي مكنك من الفعل والذي حبب إليك الفعل والذي أعطاك الجارحة التي تفعل بها الفعل، ومع ذلك يشكرك. لذلك لما أنزل الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، اشتراها رغم أنه الذي خلقها ثم اشتراها سبحانه وتعالى، هذا من فضله، هذا من كرمه، هذا من رحمته بعباده عز وجل. من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم جاءت الآية بعد أن بين الشيخ المعاني المعنى الإجمالي هداة الآيات له منهج، قال: وجوب السعي بين الصفا والمرة لكل من طاف ببيت حاجا أو معتمرا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم الإيه؟ السعي. وسعى في عمراته كلها وفي حجه كذلك. وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عمره عليه الصلاة والسلام، وحج حجة واحدة هي حجة الوداع. قال الشيخ أيضا: من هداه الآيات لا حرج في أن تصلي في كنيسة حولت إلى مسجد. من أين استنبط هذا المعنى؟ أن الصنم كان هنا وقد أزيل، فأمر الله بالسعي في مكانه هو. فلو أن كنيسة حولوها إلى مسجد لا حرج أن تصلي فيها، ولا ضر أنها كانت معبدا للكفار. ثم آخر الهدايات الترغيب في فعل الخيرات من غير الواجبات، الخيرات من غير الواجبات. يا أخي الفرض سقياك للماء من الخير لا شك في ذلك، إغاثتك للملهوف الكلمة الطيبة تقولها لأخيك خير، تفرج كربتي بشيء بكلمة خير، إحسانك للناس خير لا شك في ذلك. قال: وذلك من سائر النوافل كالطاعات، طواف الصلاة والصيام والصدقات والرباط والجهاد إلى غير ذلك. فالترغيب في كثرة فعل الخيرات، وجودك في المسجد هنا جلوسك هنا من باب الخير، استماعك إلى درس العلم خير، صلاتك السنة النافلة خير، كل هذا من الإيه؟ الله يشكرك على فعل هذه الخيرات. ثم انتقلت الآيات بعد ذلك إلى الذين يكتمون ما أنزل الله، وإن كانت الآية خاصة في اليهود والنصارى لأنهم كتموا نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وكتموا علامات النبوة، رغم أنهم يعرفونها كما يعرفون أبناءهم. إن الذين يكتمون، إيه معنى الكتم؟ الإخفاء. إن كانت خاصة في أهل الكتاب ولكنها أيضا عامة في كل من كتم علما، يعني أخفى العلم الذي علمه الله إياه، عنده علم وقرأ وتعلم، لكنه يسأل عن البنوك فيقول مصالح جائزة مرسلة تضر بالاقتصاد، يسأل عن التبرج فيقول لا حرج فيه إن شاء الله عز وجل، وهو يكتب ويقرأ يا سبحان الله العظيم، لكنه لا يستطيع أن يصدع بكلمة الحق. يسأل عن تنهية حكم الله فيقول المجتمع غير مهيئ للحكم ما أنزل الله، ولا حرج على ولي الأمر أن يخالف الشرع. ثم يدرس، يعني رجل عنده علم ولكنه إيه؟ يخفي العلم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، قال المصنف البينات هنا العلامات الواضحات في صفة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الكلام يتعلق باليهود والنصارى في كتمان نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. والهدى هو الدين الذي جاء به، هو العلم النافع الذي جاء به. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، الكتاب هنا مقصود به إيه؟ التوراة والإنجيل، الكتاب هنا التوراة والإيه؟ من بعد ما بيناه، يعني إيه بيناه؟ يعني أوضحنا صفات نبوته، أين يبعث ومن أي نسب يبعث وما هي علاماته عليه الصلاة والسلام، كل ذلك عندهم كما قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب إيه؟ يعرفون كما يعرفون أبناءهم، وكما قال في سورة الأعراف الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، مكتوبا عندهم، أيوة نعم مكتوبا عندهم، لكنهم كتموا وحرفوا وغيروا. من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وكفى أن الله يلعنهم، لكنه قال أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اللاعنون كل من يلعن، حتى الحيوانات تلعنه، والأرض تلعنه، والسماء تلعنه، فعليهم لعنة، والملائكة تلعنه، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لعن عام، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لذلك أبو هريرة لما قرأ هذه الآية قال لولا هذه الآية ما حدثتكم بحديث، الذي دفعني أن أحدثكم هو هذه الآية، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا يأتون استثناء، إلا من؟ الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، ده كلام مهم نحتاجه الآن. الذي أفسد عقائد الناس وأفسد أخلاق الناس، والذي شن على الشرع وطعن فيه ثم أراد أن يتوب، فلا تقبل له توبة إلا أن إيه؟ يصلح ما أفسد وأن يبين. يعني هل أنا سنن رشدي الآن أراد أن يتوب؟ سنن رشدي طعن في رسول الله على أساس، وطعن في زوجات رسول الله، وطعن في الدين، وأراد أن يتوب، يعمل إيه؟ يكذب نفسه ويخرج على فضائيات ويصنف كتبا بضد ما كتب قبل ذلك ويصلح ما بينه وبين الله. اللهم إني تبت إليك، يكفي هذا؟ ما يكفي. الذي يريد أن يتوب طالما أن إفساده كان عاما لابد أن تكون التوبة إيه؟ عامة. دي نقطة مهمة. ماذا قال الله؟ إلا الذين تابوا وإيه؟ وأصلحوا وبينوا. أصلحوا ما أفسدوا وبينوا خطأ ما قالوا، أظهروا ضلال ما صنعوا. طالما أنه أفسد الناس، طالما أنه أضر بالخلق، فلا بد أن يصلح ما أفسد. قال: ما أفسدوه من عقائد الناس وأمور دينهم بإظهار ما كتموه. طبعا قال: وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. طالما مات وهو إيه؟ كافر، عليه لعنة، لعنة من الله ولعنة من الملائكة ولعنة من من؟ هل يستقيم ذلك مع الرجل إذا مات كافرا يجوز أن أترحم عليه؟ يعني رجل مات كافر أقول يرحمه الله؟ يرحمه الله؟ نقول لعنه الله. الله يقول: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذه الآية طبعا واضحة بينة، ولعل من سقطات أستاذنا وشيخنا الشيخ القرضاوي رحمه حفظه الله أنه ترحم على باب الفاتيكان عند موته. باب الفاتيكان لما مات الشيخ القرضاوي عبر فضائيات قال: لقد فقدت الأمة رجلا صالحا، نسأل الله له الرحمة. سقطة، لا شك أنها سقطة، ونحن نقول نسأل الله له اللعنة، لأن الله يقول: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والإيه؟ والناس أجمعين. فالقرآن يقرر أن من مات كافرا عليه اللعنة، ولا يجوز أن تترحم عليه، لا يجوز أن تسأل الله له الإيه؟ الرحمة. وفي الحديث أن الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يستغفر لعمه أبو طالب منع الله عليه هذا، فقال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا إيه؟ أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طالما مات على ذلك مات، أما في حياته لا أستطيع أن أجزم، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. كافر، لذلك سآتي الآن إلى لعني، إلى عدم جواز لعن المعين، يعني متبرجة ملعونة بصفتها، لكن لا أستطيع أقول فلانة ملعونة باسمها، لأن تعيين اللعن غير وارد عن الصحابة والسلف. أقول لعنة الله على المصورين، لعنة الله على من فعل كذا، هذا وصف من الصفة وليس بالإيه؟ بالشخص، لأنني لا أدري بما يختم له، ولأنني لا أدري ربما يتوب إلى الله ويغفر الله، لأن اللعن معناه الطرد والإبعاد، الطرد والإبعاد النهائي، ربما يعود إلى الله عز وجل. لذا قال بعض أهل العلم: عند لعن الكفار لابد أن أقول لعنة الله على فلان الكافر إن مات على ذلك، أشترط على نفسي وأقول إن مات على هذا فهو ملعون، لأنه ربما يموت على هذا. وفي هذا عدم جواز لعن المعين، عدم جواز لعن إيه؟ المعين. تقولش لعنة الله عليه، تقل لا تلعنه، فإنك لا تدري بما يختم له، لا تدري بفعله. هذا مهم جدا. قال: عاد السياق بعد الإجابة عن التحرج بعض المسلمين من السعي إلى التنديد بجرائم علماء أهل الكتاب. دي علماء، علماء أهل الكتاب كتموا الأتباع ودعوتهم إلى التوبة بإظهار الحق والإيمان به. فأخبر تعالى أن الذين يكتمون ما أنزله من البينات والهدى في التوراة والإنجيل من صفات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والأمر بالإيمان به وما جاء به من الدين، هؤلاء البعداء يلعنهم الله وتلعنهم الملائكة والمؤمنون ودواب الأرض طبعا. ثم استثنى الله من المبعدين من رحمته من تاب من أولئك الكاتمين الحق بعدما عرفوه فبينوا وأصلحوا، فهؤلاء يتوب عليهم ويرحمهم سبحانه وتعالى، وهو التواب الرحيم عز وجل. لذلك أخواني مما ينبغي أن نشير إليه إلى أن التائب لا ينبغي أن يذكر بمعصيته. بعض الناس الجهل عندنا، رجل تاب إلى الله فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما، يجب أن تساعد التائب على توبته. رأيت على معصية سنة 1980 ثم قبلت عند مسجد التوحيد 2010، أنت فاكر تعملي شيخ؟ نسيت ما شفتك في المكان الفلاني؟ إيه هذه اللح؟ ما شاء الله ما شاء الله، تبت يا أخي فتاب الله علي. دجت هذا جه. ولذلك يجب أن نستر على العاصي إن تاب وأن لا نذكره بمعصيته، لأن الله يقول عن الزاني والزانية واللذان يفعلانها منكم فآذوهما، وأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. شوف، إن تاب وأصلح فأعرضوا، لإعراض معناه ألا تذكره بإيه بما فعل قبل ذلك. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، تائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص إيه؟ لكن استثنى الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين تابوا يتوب عليهم ويرحمهم، وهو التواب الرحيم. وللأسف الشديد الله يتوب ويرحم والعباد يأبون أن يرحموا، سبحان الله العظيم. ويأبى العبد أن يقبل توبة أخاه، قبل تقول أن تقبل، يكفي أن الله إيه قبل، ما في مشكلة تقبل أنت أو لا تقبل، لأن البعض يندد بما صنع هذا العبد في خالد بن الوليد. متى أسلم سيدنا خالد؟ ده أسلم متأخرا جدا، أواخر القرن السنة السابعة ولا السنة الثامنة، سنة الثامنة هجرة. وأول غزوة غزاها مع المسلمين غزوة إيه؟ مؤتة، وهي سرية النبي لم يخرج فيها على صلى الله عليه وسلم، يخرج مؤتة. شو بقى قبل كده كان فيه غزوات وغزوات، وهو الذي تسبب في هزيمة المسلمين في غزوة إيه؟ أحد يا أخي، في غزوة أحد خالد عاد بالجيش وطوق المسلمين ونال الأذى رسول الله، الأذى نال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. وما أحد قال بعد أن أسلم خالد ألا تذكر يا خالد ما فعلت بنا بأحد؟ إن رسول الله قال في حقه وهو يصف معركة مؤتة: وقد أخذ الراية سيف الله المسلول. سيف الله ليه؟ سيف من سيوف الله. هو من؟ خالد لقب سيف الله لأنه أجهد على الأعداء في غزوة مؤتة، في سرية مؤتة، وحقق النصر على 200,000، وكان معه 3,000 فقط، انتصر بهم على 200,000، ولكن حسنت خاتمته. ونحن نقول خالد ابن الوليد، تعرفون أباه؟ من أبوه؟ الوليد بن المغيرة الذي نلعنه، والذي أنزل الله فيه: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا إلى غير ذلك. فخالد نترضى عليه وأبوه نلعنه بسبب الإيه؟ الإيمان والإسلام وحسن توبة خالد رضي الله عنه وأرضاه. فالله عز وجل يقول يا إخواني من هداية الآيات خالدين فيها الكفار خالدين فيها في النار يعني لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إيه معنى ينظرون؟ يعتذرون ولا يؤذن لهم فإيه؟ يعتذرون. انظار يعني انظروا حتى يعتذر امهله حتى يبدو العذر. خالدين فيها هذه الآية نص على أن الكافر لا يخرج من النار يخلد فيها أبدا الآبدين. ها؟ لا يخفف عنهم لا يفتر عنهم. ايه معنى يفتر؟ يخفف. العذاب متصل القوة واحدة النار لا تفتر. معروف أن النار في الدنيا ايه؟ تفتر لكن نار الآخرة بنفس درجة القوة لا يفتر عنهم ايه؟ لا يخفف عنهم ولا هم ينظرون أي يعتذرون. قال من هداية هذه الآيات المباركات الأولى حرمة كتمان العلم. من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. حديث من كتم علما ألجمه الله بإيه؟ بلجام من نار. ولا شك أن كتمان العلم مصيبة. فإن سئلت في وسط موسيقيين ما حكم الغناء وتربطك بالعلاقات والصداقات وقرابات تكتم الأحاديث الصحيحة لأجل أن تجاملهم؟ لا، تقول هي حرام ومالها حرام ومالها سحت والحديث صحيح، ثم تذكر الأحاديث. لا تجامل في الشرع. الشرع واضح من كتم علما ألجمه الله لجاما من نار. وقال أبو هريرة لولا آية من كتاب الله ما حدثتكم حديثا. وتلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لولا آية من كتاب الله ما حدثتكم حديثا. ثم تلا هذه الآية. الهداية الثانية يفترط لتوبة من أفسد في ظلمه وجهله إصلاح ما أفسد ببيان ما حرف أو بدل وغير وإظهار ما كتم وأداء ما أخذه بغير حق. رجل اعتدى على مظالم فأخذ أموالا بغير حق وأراد أن يتوب فلابد أن يرد الحقوق إلى من؟ إلى أصحابها. شو أنا تبت إن شاء الله والمال معي؟ لا، لابد أن تؤدي الحقوق إلى أهلها وأن تستحل الناس من حقوقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. الهداية الثالثة من كفر مات على كفر من سائر الناس يلقى في جهنم خالدا في العذاب مخلدا ما يخفف عنه ولا ينظر فيعتذر. لا ينظر فيعتذر يمهل فيعتذر ولا يفتر عنه العذاب فيستريح. أربعة. الرابعة جواز لعن المجاهلين بالمعاصي. المجاهل المعصية تلعنه، لكن تلعنه بصفته أم بشخصه؟ بصفته. احذر أن تلعن بالعين، لعن بالإيه؟ بالصفة. جواز لعن المجاهلين بالمعاصي كشارب الخمر والمرابي. رجل يشرب الخمر ويجاهر تقول لعنة الله على شارب الخمر، لا تقول لعنة الله على فلان. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أو جاء كان رجلا من أصحابه يشرب الخمر ويؤتى به ويقام عليه الحد، ففي مرة من المرات لعنه صحابي، قال لعنة الله عليك وسماه، ما أكثر أن جيء بك إلى الحد. فالتفت النبي إليه قائلا لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. معناه أن الفعل نفسه يقتضي اللعن، الفعل يقتضي اللعن، لكن عنده أشياء لا تلحق به هذه اللعنة. قد يغفر الله له لسبق إسلامه لحسنة المحية. لا تحكم على معين بالطرد من رحمة الله، وانت مين عشان تحكم؟ أنت من حتى تعب؟ تقول لعنة الله على مرابي، لعن الله الربا وأكله وموكله وشاهدي إلى آخر الحديث، لعن الله الخمر وحميلها والمحمولة إليه وشاربها. واحد بشر الخمر تقول لعن الله شارب الخمر، لكن لا تسمي من تلعنه. هذا مهم جدا. أقول جواز لعن المجاهر المعاصي كشارب الخمر والمرابي والمتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال. لذلك الشيخ لعله في الفهرس أتى بضابط، قال ما كل هل يجوز لعن المؤمن المعاصي المعين؟ لا يجوز لعن المؤمن المعاصي المعين، وذلك لحديث الصحيح لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. إذا لعنوا مؤمنا حال إقامة الحد، إذ لعنوا مؤمنا حال إقامة الحد عند شرب الخمر. والشيخ على منهج أهل السنة، الشيخ أبو بكر حفظه الله طبعا على منهج أهل السنة في عدم جواز لعن المعين، إنما لعن بالإيه؟ بالصفة. انتقلت الآيات بعد ذلك للحديث عن صفات الله عز وجل، وإلهكم إله واحد. طبعا لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، سبحانه، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إلهكم إله واحد. يقول الشيخ رحمه الله لما بين الله على العلماء أوجب على العلماء أوجب عليه ماذا؟ بيان العلم والهدى وحرمة الكتمان. أخبر سبحانه أنه الإله الواحد الرحمن الرحيم. إيه العلاقة بين هذه الآية وما قبلها؟ يعني ما يجب على العلماء أن يبينوه للناس صفات الله عز وجل. أيها العلماء بينوا للناس الصفات، أسماء الله عز وجل، العقيدة. يعني الله عز وجل يقول للعلماء إن أول واجب عليكم ألا تكتموه عن الناس هو أن تعرفوا الناس من؟ بالله سبحانه وتعالى. طبعا توحيده في ربوبيته وعبادته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ولما سمع بعض المشركين تقبلها للحقيقة وإلهكم إله واحد قالوا هل من دليل، يعني هل من دليل على أنه إله واحد؟ هل هناك دليل على أن الإله واحد؟ فجاء الجواب إن في خلق السماوات والأرض، هذا دليل على أنه إله إيه؟ واحد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ما معنى هذا الدليل؟ اسمه دليل التمانع. لو هناك أكثر من إله للكون إله قال للشمس أشرق من المشرق، والآخر قال لها إيه؟ لا خذي أجازة النهاردة، والثالث قال لها لا خليك من المغرب. ماذا يحدث الشمس؟ تستجيب لمن؟ تقف محتارة الشمس، مشرق مغرب أجازة، ماذا أفعل؟ ولذلك تسير هذا الكون بنظام بديع محكم يدل على أن الإله إيه؟ واحد سبحانه وتعالى، لأن الكون له إله واحد يدبره سبحانه وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض وجمعت السماوات وأفرغت الأرض. لماذا جمعت السماوات؟ لاختلافها، كل سماء تختلف عن السماء إيه؟ لمكوناتها، إنما الأرض جنس واحد، كل الأرض إيه؟ سبع أراضين جنس واحد، إنما السماوات بين كل سماء وسماء 500 عام وتختلف عن سابقتها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، ما معنى اختلاف الليل والنهار؟ مش تعارض، لا اختلاف، التعاقب يعني، التعاقب تقول التعاقب. واختلافهما في طولهما واختلافهما في صفتهما، فالنهار للعمل والليل للإيه؟ للنوم والسكن. النهار يميزه، له صفات تميزه، والليل كذلك، ومجموع الاثنين لا يمكن أن يزيد عن 24 إيه؟ ساعة. الليل يطول النهار يقصر. ثانيا أيضا من اختلاف الليل والنهار إخواني أن الليل وأن النهار يتعاقبان، فلا يوجد نهار كامل ولا ليل إيه؟ كامل، يعني اختلافهما. ومن ولذا قال الله الليل نسلخ آت لهم الليل نسلخ منه النهار. هذا الاختلاف وهذا التعاقب وهذا الطول والقصر في فصول العام يدل على أن الله عز وجل إيه؟ هو الذي يدبر سبحانه وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، نتأمل في هذه السفن التي تجري على الماء، والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها، بث البث هو الإيه؟ النشر، نشر فيها من كل إيه؟ دابة، هذه الدواب التي في الأرض، وتصريف الرياح. ما معنى التصريف؟ تحريك واختلاف، اختلاف الرياح، ريح شمالية ريح إيه؟ جنوبية، ريح رحمة ريح عذاب، ريح مدمرة، الريح ريح لينة، ريح كما قال الله عن قوم ثمود أما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الآيات تبين وتقرر أن إله الكون واحد سبحانه وتعالى، من أدلة الوحدانية وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والدليل على أنه لا إله إلا هو الرحمن الرحيم خلق السماوات والأرض، اختلاف الليل والنهار، تصريف الرياح والسحاب، وسمي السحاب سحابا لأنه يسحب من مكان إلى إيه؟ إلى آخر. الله يسحبه من مصر إلى الدقهلية يسحب. والريح تصريفها تنويعها على اختلاف الريح، كما قلت الرياح مختلفة، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. هذه الآيات الكونية، هذه المظاهر الكون فيها آيات، لآيات لقوم إيه يعقلون، يعني لا يعقل هذه الآيات إلا، لا يعرف هذه الآيات إلا العقلاء، أما غير العاقل فلا يعرف. فكما قلنا الله عز وجل له آيات كونية وله آيات شرعية، والكون كتاب مقروء كتاب منظور، والقرآن كتاب منظور كتاب مقروء، مقروء منظور، الشرعية مقروءة والكونية إيه منظورة. الله يقول إن في خلق السماوات والأرض، ثم قال لآيات، نوع الآيات كونية وشرعية، بس آيات لمن؟ لقوم إيه يعقلون. وما سمي العقل عقلا إلا لأنه يعقل صاحبه عن السفاهات، يعقله ولكن ده عاقل، يفعل ما يزينه ويترك ما يشينه، هذا عاقل، إنسان عاقل يعقله عقله. هذه الآيات أيها الإخوة وقفنا عندها إن شاء الله تعالى إلى قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هل هناك مسابقة في حفظ القرآن؟ أعلنت أنا عنها، أعتقد أنني لم أعلن عن مسابقة في حفظ القرآن، إنما أعلنت عن مسابقة في الأجزاء التي نشرحها أو نفسرها من القرآن الكريم في سورة البقرة. هل المال الذي أقرضه لشخص علي فيه إخراج زكاة مع العلم بعدم معرفة وقت المبلغ؟ في رأيان للعلماء، الراجح منهما أن تخرج عنه حينما يأتيك مرة أخرى، تخرج عنه المدة التي كان عند صديقك هذا سنتين ثلاثة أربعة خمسة، تخرجهم، ويجوز أن تخرجها معه، يجوز أن تخرجها معه المال، لكن ما أدرانا أنه سيأتي أو لا يأتي، ربما كان ميسورا ثم عدم، فالأصل أن يأتيك المال، الدين يأتيك، فإذا أتاك تخرج عنه بعدد السنوات التي التي خرج فيها. لي مبلغ عند شخص ومقابل قسط سلعة، وهو معسر الحال وقد حان وقت إخراج زكاة مالي، فهل يجوز أن أترك هذا المبلغ بنت أنه من من من من من زكاة مالي أم لا يجوز؟ الجواب لا يجوز، لأن الأصل في الزكاة الإعطاء، إنما الصدقات للفقراء تعطيها له، فإن هذا المال مال رديء، مال رديء لأنه في حكم الدين، قد يأتي وقد لا يأتي، فلا يجوز باتفاق الجمهور العلماء أن تسقط عنه الدين وتعتبر إيه زكاة. شخص لا أعرف أحكام الزكاة، مرت عليه سنوات لم يأخذ زكاة، هل يجوز أن يجب على ما عليه يخرج ولكن على فترات؟ طبعا يخرجها على فترات، لأنها دين في ذمته لا تسقط عنه. هل يجوز وصف الذنب بالسوء؟ هل يجوز الاعتماد بدون لبس ثياب الإحرام؟ الجواب لا يجوز أن تصف الذنب بالسوء، لا تسب الدهر، فإنني أنا الدهر أقلب الليل والإيه والنهار، لا تسب الريح ولا تسب الدهر كما قال صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الاعتمار؟ نعم يجوز الاعتمار بدون الإحرام، نعم، للمعذور، رجل عنده حكة في جلده، عنده مرض، عنده ورص، لا يستطيع أن يلبس الإزار والرداء، يحرم في ملابسه ويؤدي العمرة، ويجب عليه إيه فدية، لأنه ارتكب محظورات من محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام لبس المخيط، يعني رجل مثلا عنده ألم في قدمه نرخص له بلبس الجورب لكن عليه فدية، رجل عنده ألم في رأسه نرخص له بلبس الطاقية لكن عليه إيه فدية. فيجوز أن يرتكب محظورات ولكن عليه فدية إن كان من أهل الأعذار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم علمنا من ديننا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى.